وفي كتاب العلم في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر. وهذه الحلقة لعلها تكون الحلقة الأخيرة في أبواب المعاملات، لأننا سنتكلم على اللقطة والوصية والنفقات والوقف إن بارك الله عز وجل في وقت هذه الحلقة ويسر الله تعالى إنهاء هذه الأبواب. ولذلك أعتذر للمشاهدين الكرام عن الأسئلة، عن عدم استطاعتي أن أجيب على أسئلة الإخوة الذين يتصلون اليوم، لأني أريد أن أعطي الحلقة التركيز الذي تحتاجه ويليق بها في هذه العجالة. نسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت والجهد. إذن سنتكلم أول ما نتكلم على أحكام اللقطة. اللقطة وهي الشيء الذي يلتقط، والمراد بها هنا المال الذي ضل عن صاحبه، يعني ضاع من صاحبه. ضل هذا المال يعني ضاع من صاحبه، المال الضائع، الأموال التي يجدها الناس في الطرقات وفي الأماكن العامة ولا يعرفون لها صاحبا، هذه تسمى لقطة عند أهل العلم. أمامنا تقسيم اللقطة كما هو عند الفقهاء رحمهم الله. اللقطة إذن هي المال الذي ضل عن صاحبه أو ضاع من صاحبه. هي أقسام كما أمامكم. أولا هي ثلاثة أقسام. القسم الأول المحقرات. المحقرات يعني المحقرات يعني الأشياء المحتقرة، يعني التي لا يلتفت إليها الناس. شوف بين قوسين ما لا تتبعه همة أوساط الناس. المحقرات هي التي لا تتبعها همة أوساط الناس. أوساط الناس يعني وسط الناس، لا الأغنياء ولا الفقراء، لا البخلاء ولا الأسخياء، إنما الأوساط من الناس. الناس منهم البخيل جدا الذي لو ضاع منه نصف جنيه أو جنيه يظل يبحث عنه طول اليوم، وقوف مثل ما قال المتنبي وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه أو خاتمه، يظل واقفا طول اليوم يبحث عن خاتم ضاع في التراب. ربما كان هذا الخاتم خاتما من حديد، فهذا بخيل لا يعبأ بحاله. وكذلك في شخص لا يبالي بالمال أصلا، يعني لو ضاعت منه 100 جنيه لن يبحث عنها، غني وموسر وسخي ولا يلتفت أصلا إلى المال ولا يعرف ما الذي في جيبه. في أناس هكذا، ما الذي في جيبه، ما الذي أنفقه، لا يبالي بهذا. فلا هذا ولا هذا، احنا نتكلم على أوساط الناس. لا الفقير الذي يؤثر فيه ضياع 5 جنيهات، ولا الغني الذي لا تؤثر فيه 1000 جنيه لو ضاعت منه، لا البخيل ولا الكريم، إنما أوساط الناس. أوساط الناس لا تتبع همتهم، يعني اتفق أوساط الناس على أن العرف جرى على أن هناك أشياء لا يلتفتون إليه. لو ضاع من شخص مثلا رغيف من العيش، لو ضاع منه جنيه ولا جنيهان، هكذا همة أوساط الناس لا تتبع هذه الأشياء. فهذه اللي هي المحقرات حكمها كما أمامنا تملك بلا تعريف، يعني من وجدها فإنه يملكها، له الحق أن يأخذها ويتصرف فيها، ولا يتوقف هذا على أن يعرفها، لا يحتاج أن يعرفها، يعني لا يحتاج أن يقول من ضاع منه كذا ويظل يبحث ويسأل لمدة سنة، لا، وإن بمجرد ما يجدها يأخذها وينتفع بها، ملكه الله عز وجل إياه. النوع الثاني من أنواع اللقطة الضوال الممتنعة، أشياء ضلت وهي ممتنعة. ما معنى ضوال ممتنعة؟ يعني الحيوانات التي تمتنع بنفسها من أن يعتدي عليها الذئاب ونحوها من السباع التي تأكل الحيوانات. في حيوانات ضعيفة تأكلها الذئاب مثل الأغنام، وفي حيوانات تمتنع من الذئاب مثل الإبل لقوتها وكبر جثتها، أو لسرعتها كالظباء، الظبي سريع في عدوه، أو لأنه يطير فلا يستطيع الذئب أن يأكله. فهناك حيوانات تمتنع ضوال ممتنع، يعني تمتنع ضوال جمع ضالة، ضلت يعني حيوانات ضلت ضاعت من أصحابها ولكنها ممتنعة، يعني تمتنع بنفسها من أن يأكلها الذئب، مثل الإبل والخيل والبغال والحمير وكذلك الظباء ونحو هذا. هذه لو ضاعت فإنه لا يجوز التقاطها، حكم هذه النوع الثاني اللي هو الضوال الممتنعة لا تلتقط، لا يجوز أن تلتقطها، تتركها وهي إما أن يجدها ربها صاحبها يعني، وإما أنها تمتنع تأكل وتشرب ومعها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتسقي ولا تحتاج إلى من يصونها، فهذه لا يجوز التقاطها. لو وجدت إبلا جمل يعني ضائعا، ولا وجدت ظبيا، ولا وجدت طيرا من الطيور التي تمتنع بطيرانها، فإنه لا يجوز أن تلتقطها. يبقى النوع الثاني عكس النوع الأول. الأول لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، التقطه وتملكه، يعني لك أن تلتقطه وتتملكه فورا، لا يحتاج إلى تعريف. النوع الثاني لا يجوز التقاطه أصلا. النوع الثالث وهو سائر الأموال، سائر الأموال يعني بقية الأموال غير ما ذكرنا، يعني ليس هو من المحقرات ولا هو من الضوال الممتنعة، وإنما هو إما أنه من الأموال التي تتبعها همة أوساط الناس، مبالغ مالية كبيرة تتبعها همة أوساط الناس، الناس يلتفتون إليها، مثل أقول لو ضاع مثلا 100 جنيه أوساط الناس يبحثون عنها، لا أتكلم على الشخص الغني جدا ولا الموسر الذي لا يتأثر بضياع هذه الأموال، لكن أوساط الناس لو ضاع منه 100 جنيه سيبحث عنها. وهذه تختلف باختلاف الأعراف، باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة، يعني لا لا لو قلنا لو نقول مثلا 10 جنيهات في الستينيات ولا السبعينيات هي أكثر من 100 جنيه الآن، تختلف باختلاف الزمان، تختلف أيضا باختلاف المكان. لو كنت في بلد غني جدا فربما ما قيمته 100 جنيه أيضا لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، لو كنت في بلد متوسط الحال أو فقير تلتفت إليه همة أوساط الناس، فالمسألة عرفية. فما تلتفت إليه همة أوساط الناس هو من النوع الثالث. وكذلك الحيوانات غير الممتنعة مثل الأغنام، الأغنام لا تمتنع من أن يأكلها الذئب، ضعيفة تحتاج من يرعاها ويصونها، فهذا النوع الثالث حكمه أنه يباح التقاطه لمن قوي على أخذه وعلى تعريفه، لأنه لابد أنه سيعرفه. أما لو خاف أنه لا يقوى على تعريفه أو ضعف عن ذلك أو خشي أنه يخون الأمانة ويأخذ هذا المال لنفسه من غير تعريف فلا يجوز له أن يلتقطه، إنما يباح الالتقاط بشرط القوة، قوة على صيانة هذا المال وعلى تعريفه، وبشرط الأمانة، يعرف أنه أمين على هذا المال، والأفضل أن لا يلتقطه، لكن إن التقطه فلا بد من هذه الشروط. طيب إذا التقطه فماذا يصنع؟ قالوا يعرفها حولا، يعني سنة كاملة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرف حولا، يعني سنة كاملة، سنة هجرية، طبعا هي أقل من السنة الميلادية بأحد عشر يوما وجزء، فتعرف من يوم التقاطها لمدة سنة هجرية. كيف يعرفها؟ قالوا يعرفها في المكان الذي وجد فيه هذه الأموال التي ضاعت، أو وكذلك في الأماكن القريبة منه، يعرفها سنة كاملة. أولا يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم في مجامع الناس، في أماكن تجمعاتهم، إلا المساجد لأنه لا تعرف فيها، لا تنشد فيها الضالة، لكن في تجمعات الناس كل يوم في الأسبوع الأول، بعد ذلك مرة كل أسبوع، بعد ذلك مرة كل شهر لمدة سنة. إذا مرت السنة وعرفها بهذه الطريقة ولم يأتي أحد ولم يقل أحد هذا مالي ولم يصف أحد هذا المال، فإنه يأخذه ويملكه. يبقى إما أن يأتيك أحد في أثناء السنة ويقول هذا مالي ويصفه، لابد أن يصفه، مش أي حد يقول مال تعطيه فيقول ضاع مني كذا وصفته كذا وفعلا صدق في الوصف فتعطيه إياه، وإما أنه لم يأتي أحد لمدة سنة كاملة هجرية بالأشهر العربية الهلالية، فتملكه أيها الملتقط، يكون مالك تملكه وتنتفع به، يدخل في ملكك. لكن لو جاء صاحبه بعد سنة ووصفه فإنك تعطيه إياه. طب واحد يقول ما الفرق إذن بين قبل السنة وبعد السنة؟ الفرق أن قبل السنة لا يجوز أن تنتفع به، لا تملكه أصلا، هو أمانة عندك، وبعد السنة صار ملكا لك، لكنه ملك مراعى، بمعنى أن صاحبه لو جاء بعد السنة فإنك سترد إليه هذا المال بدل هذا المال. فبعد السنة بشرط التعريف، إذا لم تعرف لا يجوز أن تنتفع به، شرطنا هو التعريف. عرفته لمدة سنة وجاء صاحبه بعد سنة، نقول هو ملكك وترد إلى صاحبه. طب ما جاء خلاص ملكك، طب جاء قبل السنة تعطيه إياه ولا يجوز لك أن تتصرف فيه. هذه مسألة اللقطة، ويحصل كثيرا، يجد الإنسان خاتما من ذهب أو خاتما من فضة له قيمة مثلا، أو يجد ساعة غالية الثمن، ولا يجد جهاز تليفون، ولا يجد حتى سيارة، أي مال يضيع، أي مال يضيع، أمثلة كثيرة جدا، والناس يحتاجون إلى معرفة هذه الأحكام. إذن هي ثلاثة لقطة حتى نراجعها سريعا، ثلاثة أنواع. النوع الأول كما أمامنا الأموال المحتقرة المحقرات تملك بلا تعريف. الثاني الضوال والممتنعة لا تلتقط، لا يجوز أن تلتقطها. الثالث سائر الأموال تعرف حولا يعني سنة ثم تملك بعد السنة. طيب رابعا، وهذا ليس من الأموال، هذا اللقيط، المربع الرابع هذا على اليسار، اللقيط. اللقيط يعني الإنسان اللقيط. ما معنى اللقيط؟ اللقيط عند الفقهاء هو آدمي وجد طفل صغير أو حتى شخص كبير ضاع ولا يعرف نسبه ولا رقه، لا هو عبد مملوك، نعرف أنه رقيق أيام ما كان في رق منتشر كذلك يتكلم الفقهاء، وأيضا لا يعرف نسبه، ابن فلان لا يعرف، لا معه شهادة ميلاد ولا شيء يثبت نسبه ولا رقه ولا شيء، شخص ضائع تائه، طفل صغير ملقى بجوار مسجد ولا على الرصيف كما يحصل كثيرا، أو شخص كبير لكن ليس معه ما نعرفه به، معهش إثبات شخصية ولا شيء، وماشي ضائع تائه، قد يكون عاقلا وقد يكون مجنونا. فهذا اللقيط له أحكام باختصار شديد. قالوا أولا هو حر، الأصل أنه حر لا يكون عبدا، وقت كانت العبودية كثيرة منتشرة. ثانيا إذا وجد في دار الإسلام يعني في بلاد مسلمة أو أكثر أهلها مسلمون أو حتى فيها مسلمون وإن لم يكونوا كثرة فهو مسلم، حتى لو أن الذي التقطه نصراني مثلا هو مسلم، يحكم القاضي بأنه مسلم ولا يجوز أن يخير في دينه لأنه مسلم، وجد في بلاد فيها مسلمين فهو مسلم، يغلب حكم الإسلام والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقالوا أيضا يجب على من وجده وعرف بحاله أن يلتقط، هذا وجوب كفائي، فرض كفائي، إذا علم هذا الشخص أنه لو لم يلتقط هذا الإنسان، لو لم يأخذه ويعتني به سيضيع أو يموت أو يهلك، فالواجب عليه أن يأخذه، هو فرض كفائي. وما كان معه من مال، يعني ربما يوضع جنب الطفل الصغير محفظة فيها مال، أو يوضع في اللفة مثلا مال أو شيء، فهو ماله ينفق عليه منه. طب هذا الذي التقطه من الذي ينفق على الطفل الصغير؟ قالوا ينفق عليه بيت مال المسلمين، وزارة المالية وهذه الشؤون تنفق على الأطفال الملتقطين. طب إن لم يوجد بيت مال أو ليس هناك بيت مال منتظم أو ليس فيه مال، فإنه ينفق عليه من عرف حاله من المسلمين، حتى لو فرض أن هذا الشخص الذي التقطه لم يجد أحدا ينفق عليه وهذا الطفل سيموت يهلك لو لم ينفق عليه، فيجب عليه أن ينفق عليه من باب كفالة المسلم والاعتناء به، لكن هو في الأصل واجب على بيت مال، واجب في بيت مال المسلمين على السلطان وعلى القاضي الذي ينظر في هذه الشؤون. فاللقيط اعتنى به ولا ينسب إلى من التقطه، لأنه لا يجوز أن ينسب الإنسان إلا إلى أبيه، ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، من الدعية إلى غير أبيه وانتسب إلى غير موليه فقد برئت منه الذمة. فأنت التقطته لا تكتبه باسمك، لا يجوز هذا، لكن يقال هذا طفل لا يعرف نسبه ويعتنى به ويربى وينفق عليه، ولكنه لا ينسب إلى من التقطه، وليس ابنا له، حتى لو أن امرأة مثلا التقطته طفل صغير وكبر في السن فليس محرما لها، لا يطلع عليها بغير حجاب ولا يخلو بها. هذه أحكام لابد أن تعرف وأن تضبط بضابط الشرع. فهذا باختصار ما يتعلق بالإنسان اللقيط. بعد ذلك ننتقل إلى الوصية، الباب الذي بعده باب الوصايا، وما أشد حاجة الناس إلى الوصايا وما أكثر مخالفات الناس في هذا الباب. الوصية هي عهد بالتصرف في المال بعد موت الإنسان. الوصية هي أن يعهد الإنسان إلى من بعده، يعني إلى من بعد موته، أن ينفق ماله، يتصرف في ماله تصرفا معينا يعينه هو، إما للفقراء ولا لفلان ولا لفلان، يعني يعين شيئا يتصرف في بعض ماله بعد موته. أولا، ما حكم الوصية؟ الوصية سنة في حق الغني الموسر الذي لا يتضرر أهله لو وصى، يعني شخص ترك أموالا كثيرة وبالتالي هو لو وصى فلن يتضرر أهله بذلك. طيب، تسن بماذا؟ يعني ما المقدار الذي تسن به؟ أفضل شيء يوصى به الخمس، الخمس خمس المال تقسم على خمسة، يعني لو مثلا ترك 1,000,000 جنيه فنقول أفضل شيء أن توصي ب200,000. كيف هذا؟ يعني لماذا قلنا هذا؟ أبو بكر رضي الله عنه قال: رضيت لنفسي بما رضي الله به، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالله عز وجل جعل الخمس سهم من أسهم الغنيمة لله عز وجل ينفق على مصالح المسلمين، فرضي أبو بكر رضي الله عنه بهذا. وكذلك جاء عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم استحبوا أن تكون الوصية في حدود الخمس. عندنا حديث آخر، حديث سعد رضي الله عنه لما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. سعد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بشطر مالي؟ قال: لا. قال: بثلث مالي؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عند الثلث وقال: الثلث كثير. إذن فهمنا من هذا الحديث، أو فهم الفقهاء رحمهم الله، أن الزيادة على الثلث عن الثلث لا تجوز إلا بإذن الورثة، والثلث كثير ليس أفضل، هذا حد أقصى وليس أفضل، والأفضل أن تنقص عن الثلث. طب أنقص عن الثلث ربع مثلا؟ لا، قالوا الخمس أفضل، ربع لا بأس وثلث لا بأس، لكن أفضل شيء هو الخمس، لا تقل عنه استحبابا يعني ولا تزيد عنه استحبابا، لكن لو قل الإنسان أو زاد لا حرج عليه، المسألة مستحبة أصلا، لكن لا يجوز أن يزيد عن الثلث إلا بإذن الورثة. صار هذا حق من حقوق الورثة، صار حقا من حقوق الورثة. إذن الوصية تختلف باختلاف الناس، أولا الغني يستحب له أن يوصي. طب الفقير أو الذي ماله على قدر أولاده، الفقير عرفا يعني يترك مالا يدوب يكفي الأولاد، لو وصى بشيء من المال سيتضرر أولادهم بعد، أولاده كثيرون وفقراء وليس عندهم نفقات ولا موارد، وكل واحد اللي جاي على قد اللي رايح كما يقولون، المسألة لا تحتمل أن توصي بشيء من مالك، فنقول له: يكره أن توصي بمالك، وأفضل شيء اتركه لأولادك يا أخي، أفضل شيء أن أولادك يأخذونه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يقول يعني أنا أصرف عليهم في حياتي وبعد موتي؟ أصلا لن تنفق عليهم بعد موتك، بعد موتك المال مالهم، فاتركه لهم، وهذا أفضل شيء. يعني لا تظن أن الوصية للفقراء أفضل من ترك المال لأولادك حال كونك فقيرا، احنا كلامنا في الفقير. أما الغني فالمسألة متسعة عنده، نقول اجعل شيئا للوصية واجعل شيئا بقية المال لأولادك خلاص، لكن الشخص الفقير الذي سيترك أولاده فقراء أيضا، هو فقير وورثته فقراء، فالأفضل أن لا يوصي، بل يكره له، بل تكره له الوصية. طيب، نقول هذا حكم التكليفي، استحباب أو كراهة بالنسبة للوصية. حدود الوصية كما قلنا: الخمس أفضل والثلث أقصى حد، ولا تجوز الزيادة عن الثلث إلا بإذن الورث. عندنا حكمان في الوصية مهمان جدا، الحكم الأول: لا تجوز الوصية لوارث. الحكم الثاني: لا تجوز الزيادة عن الثلث إلا بإذن الورثة. لا تجوز الوصية لوارث لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا يجوز الإنسان أن يوصي بشيء من مال لزوجته، هي كده كده سترث، ولا لابنه أو ابنته أو أخيه الذي يرثه. نعم، لو كان الأخ غير وارث، شخص عنده أولاد ذكور ويحجبون أخاه، له أخ وله أبناء، فلو مات فأبناء سيرثونه والأبناء يحجبون الأخ اللي هو عمهم، فالعم إذن غير وارث اللي هو أخو الميت، فله أن يوصي لأخيه. لكن لو كان أخوه سيرثه، مات شخص وليس له إلا إخوة، لكن أحد الإخوة حبيب إلى قلبه وكان محسنا إليه وبينهم علاقات ومودات وكذا، ولا توأمه مثلا، فقال نخصه بشيء، نديله حتة زيادة كده لأنه بيننا علاقات شقيق الروح. فنقول هذا لا يجوز في الوصية، لا يجوز، لأنه وارث، وإذا كان وارثا فليس لك أن تخصه إلا بإذن بقية الورثة. لو بقية الورثة أذنوا لا بأس. فمثلا مات إنسان قبل أن يموت قال أنا عندي ولد فقير وبقية الأولاد أغنياء، فاستأذن أولاده، يا أبنائي أخوكم تعرفون أنه فقير وعنده أعباء كثيرة وكذا وكذا، فنعطيه خمس المال غير الميراث زيادة عن الميراث، إذا أذن الورثة بذلك فلا بأس، وإذا لم يأذنوا فلا يجوز. وليحذر الإنسان أن يحابي أحدا في هذا الباب، لأنه هو الذي سيعذب ويحاسب عند الله عز وجل بهذا، إن لم يعفو الله عنه يعذب، فيها ظلم، حقوق، هذه حقوق آدميين لا تسقط، مسألة خطيرة جدا. يعني لا تظن أنك تحابي هذا الولد أو هذه البنت أو هذا الأخ إذا كان وارثا، لا، ده أنت تضر نفسك، هو ينتفع بالمال وأنت تعذب والعياذ بالله. وكثير جدا ما يحصل الظلم في مثل هذه المسائل. مسألة البر والعقوق منفصلة عن الميراث، كون هذا الولد بارا بك أو هذه البنت بارة بك وهذا عاق أو هذه عاقة ملهاش علاقة بالميراث. الميراث لكونه ولدا ولكونك أبا، لا لكونه محسنا إليك أو أنت محسن إليه، ولا لكون هذا الأخ يحسن إليك أو أنك تحب، المسألة منفصلة. هذه حقوق قضى فيها الله عز وجل وتوعد من يخالفه في هذا، في آيات المواريث قال بعدها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، نعوذ بالله من ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يوصي لوارث إلا بإذن بقية الورث، أما غير الوارث فلك إلى الثلث والخمس أفضل، ولا تجوز الزيادة عن الثلث مطلقا إلا بإذن الورث. شخص مات وعنده 3 ملايين جنيه، فقال أوصي بمليون ونصف وصية للفقراء والمساكين وبناء المساجد وكذا وكذا، ومليون ونصف تقسم بين الأولاد، نقول لا، لك أن توصي بمليون فقط، أقصى شيء مليون، وكمان الأفضل أن تنقص إلى الخمس، لكن أقصى شيء يسمح لك به أو يسمح لك به الشرع مليون من 3 ملايين اللي هو الثلث، والثلث كثير. طيب أمامنا في الوصية أركان، الركن الأول الموصي، احنا نتكلم في الوصية على شوف الموصي والموصى به والموصى له والموصى إليه، ألفاظ لابد أن يفهمها القارئ إذا كان يقرأ في كتب أهل العلم، وكذلك المستمع الآن لمن يستمع إليه يفرق بين هذه المصطلحات. الموصي، الموصى به، الموصى له، الموصى إليه. الموصي هو الشخص الذي هو صاحب المال المتبرع يعني، والوصية بعد الموت ليست كالتبرعات في الحياة ولا الصدقات، لا، هذه بعد الموت. فالموصي هو الذي تبرع بشيء من ماله بعد موته، هذا الموصي اسم فاعل. والموصى به هو المال المتبرع به، الشيء الذي تبرع به، مليون مثلا من 3 ملايين ولا سيارة ولا كذا، هذا موصى به. والموصى له هو الذي تبرعنا له، الشخص الذي سيأخذ الوصية ينتفع بها، فقير ولا قريب غير وارث وهكذا. والموصى إليه هو الناظر المشرف على الوصية سواء كانت مالا أو غير مال. فنضرب مثالا يوضح هذا. شخص اسمه عبد الله عنده 10 ملايين من الجنيهات، قبل موته قال أوصي ب2 مليون، الخمس 2 مليون جنيه تعطى لفلان الشيخ فلان العالم الفلاني لأنه فقير ويحتاج إلى نفقات، وإلى فلان الفقير، وإلى فلان المجاهد، وإلى فلان وعين أناسا تعطى لهم هذه الأموال، أو حتى جهات فقراء مثلا جهة عامة. وقال الذي يشرف على هذا المال وعلى توزيعه وعلى قسمته أخي عبد الرحمن، عبد الله يقول أخي عبد الرحمن هو المشرف على هذا. فالموصي عبد الله، والموصى به 2 مليون، والموصى له الشيخ فلان والمجاهد فلان والفقير الفلاني والمسكين الفلاني، والموصى إليه أخوه عبد الرحمن. عبد الرحمن هو المشرف فهو موصى إليه، يبقى في فرق بين موصى له لو أعطي الوصية لينتفع بها، وموصى إليه يعني الذي له النظر، زي نظر الوقف كده ينظر في الأوقاف، ومثل ولي اليتيم ينظر في مصالح اليتيم، وكذلك الموصى إليه. لذلك الموصى إليه قد لا يكون، قد تكون الوصية في غير المال، قد تكون وصية شخص مثلا مات وقبل موته قال أنا عندي بنات أو عندي بنت ولها إخوة ذكور، وإخوتها أو إخوانها مشغولون عنها، مشغولون بأموالهم ولا بأعمالهم، وأنا أخاف على ابنتي، من الذي يزوجها لو تقدم لها شخص، من الذي ينظر في مصلحتها؟ فقال، فظل يفكر، فقال نعم أنا لي صاحب، وهذا الصاحب أمين ورجل صالح وكذا، يا فلان أنت وصي على ابنتي أن تزوجها لو تقدم لها زوج إذا كان كفئا لها. يبقى هذا الشخص اللي هو الفلان الصالح ده موصى إليه، هو أحق بتزويجها، لأن الأب هو الذي يملك أصلا تزويج البنت لأنه الولي، فعهد إليه بذلك فهو أحق بالنظر. يبقى موصى إليه قد يكون في غير المال، قد يكون في تزويج البنت مثلا أو في رعاية أحوال رعاية مصالح الأيتام وكذا، فقد تكون الوصية في المال وقد تكون في غير المال. إذن عندنا أشياء كما أمامنا، الموصي الموصى به اللي هو المال، الموصى له اللي هو الذي تبرعنا له، الموصى إليه اللي هو الناظر على الوصية أو المشرف عليها، وأخيرا الصيغة، صيغة الوصية، كان يقول وصيت بكذا، وصيت بكذا لي الصيغة، وصيت بهذا المال أو أعطوا هذا المال بعد موتي لفلان، هذه أيضا تؤدي المعنى، فسواء كان بلفظ الوصية أو بلفظ يؤدي معناها، لأنه بعد الموت فإن هذا من صيغ الوصية. عندنا فاصل ونرجع مرة أخرى إن شاء الله تعالى لنكمل الكلام على الوصية وما بعدها. أوسكار تي في شو، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري، كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان. فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري، نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر. آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get Free. حورس تي في شوب دائما معكم. تشيك فارم، غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان. باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي. عشان كده جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية. بشرى لكل بيت، لكل مزرعة، لكل مستثمر. تشيك فارم، المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها. تشيك فارم، تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة. مع تشيك فارم هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل ووزنها زاد وبيض ملوش حدود. تركيبة تشيك فارم مهمة جداً في رفع كفاءة تحويلية للطائر. تشيك فارم، يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم. تشيك فارم، وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضو في وقت قصير. تشيك فارم، وده يقصر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين. تشيك فارم، خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة. تشيك فارم، لكل أنواع الطيور، الدجاج، البط، الأوس، النعام والحمام. تشيك فارم، سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود. مع تشيك فارم البلد حيفضل بلد. وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان، وأهلا بتشيك فارم. تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور. تشيك فارم، مناعة كاملة للطيور، رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية. تشيك فارم، فوائد ملهاش حدود. لو خايف على فراخك اشتري بسرعة تشيك فارم، سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما. بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب. اتصل نصلك أينما كنت. 010-20-151-511 أو 25-28-88-10. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إننا سنتكلم عن الوصية في عناصر: الموصي، الموصى به، الموصى له، الموصى إليه، الصيغة. طيب كل واحد من هذه العناصر لها أحكامها. أولا كما أمامنا الموصي اللي هو الشخص الذي يتبرع. الموصي شرطه، الشرط الأول أن يكون مميزا، والشرط الثاني أن يكون عاقلا. أمامنا الموصي أن يكون مميزا وأن يكون عاقلا. إذن لا يشترط في الموصي أن يكون بالغا، يكفي أن يكون مميز. والمميز من تم له 7 سنوات، طفل وإن لم يكن بالغا لكنه مميز عاقل. شرط أن يكون مميزا وأن يكون عاقلا. فلو فرض أن طفل صغير ورث عن أبيه، أبوه مات وهو يتيم عنده 7 سنوات ولا 10 سنوات ولم يبلغ وهو عاقل، وأتاه الموت فقبل أن يموت قال وله إخوة طبعا وله أناس يرثونه، لكن قال المال الذي ورثته عن أبي أنا أوصي بخمسه مثلا أو بثلثي فأقل، فله ذلك. لا نقول أنت طفل صغير ليس لك أن تتصرف، لا، لأن هذا نفع بعد موته وهو يثاب على ذلك. هو يمنع من التصرفات في حياته في المال لأننا ننمي له المال لمصلحته. يعني قضية أن الطفل محجور عليه كما سبق والطفل لا يتصرف في ماله، هذا لمصلحته لو كان حيا، لكن أما وقد مات أو سيموت خلاص يعني على فراش الموت فالمال لم يعد هناك حاجة لأن يوفر من أجله لأنه سيموت. وكونه يوصي هو طفل صغير يكتب له ولا يكتب عليه، هذا من فضل الله عز وجل، لأن الطفل يثاب على أعماله الصالحة ولا يعاقب، مرفوع عنه قلم التكليف في العقاب، لكن يكتب له بفضل الله تبارك وتعالى. إذن الطفل ولو كان يعني إذا حتى الإنسان إذا لم يكن بالغا ولو كان طفلا بس بشرط أن يكون مميزا عاقلا فإن وصيته صحيح. طيب هذا الموصي. ثانيا الموصى له. الموصى له الذي تبرع الإنسان، تبرع الموصي بماله لهذا الشخص، متبرع له يعني. الموصى له كما أمامنا نوعان، إما جهة وإما فرد. إما أن نتكلم على جهات، يعني ليس شخصا معينا وإنما جهة من جهات البر، جهة أو بر أو غير بر، يعني المهم جهة من الجهات، أو أنه فرد. الجهة شرطها أن تكون جهة مباحة، فلا تجوز الوصية لجهة محرمة. هنا مباحة أعم من أن تكون من جهات البر، يعني المباح ممكن يكون جهة بر وطاعة، ممكن يكون جهة مباحة مستوية الطرفين. يعني ما الفرق؟ جهة بر مثل المساجد، مثل الفقراء والمساكين، مثل طلبة العلم الفقراء مثلا، مثل شراء الكتب وهكذا، أعمال صالحة يوصي الإنسان إلى جهة من جهات البر. وقد يوصي إلى جهة مباحة، ليست جهة بر لكنها مباح، قال إلى فلان وفلان وفلان من الأقارب، قال إلى الأقارب، أقارب اللي هم لا أغنياء ولا فقراء، أقارب وخلاص ولا غير وارثين طبعا. أو يوصي إلى أصحابه، قال أعطوا لأصحابه، ولم يعين شخصا معينا، قال إلى الأصحاب. طب فقراء؟ لا مش لازم. طلاب علم؟ لا مش لازم. كذا؟ لا ينظر إلى كونها جهة بر، فما دام مباحا لا بأس تنفذ الوصية. إنما إذا كانت الجهة محرمة فلا تجوز الوصية إليها ولا تنفذ حتى لو وصى الإنسان. كان يقول مثلا هذا خمس مالي ينفق على الفنانين وأمثالهم المغنيين وكذا وكذا، هؤلاء المفسدون في الأرض. لو قال أريد أن أجعل خمس مالي فيها في هذه الجهة على الأعمال الفنية والمسرحية اللي هي المحرمة، لا نتكلم عن الأعمال، لو كان في أعمال مباحة أصلا ده كلام نظري، يعني هو من حيث التقسيم النظري قد يكون فيها مباح وغير مباح، لكن الواقع العملي لا، غالبا لا. فلو قال لا أنا سأجعل خمس مالي إلى جهة الفنانين وكذا وكذا والمغنيين والراقصين، فنقول هذه الوصية لا تقبل شرعا، حتى لو وصى لا ننفذها، لأن حكم الله عز وجل أحق أن يطبق في مثل هذا. والمال مال الله تعالى، والله تعالى قال عشان نفهم قضية المال، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف في المال، لست حر التصرف، أنت عبد، عبد مملوك لله عز وجل، تتصرف في مالك بما شرع الله وبما أذن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل. إذن لابد أن تكون الجهة جهة مباحة على الأقل، إن لم تكن جهة بر وطاعة فعلى الأقل تكون جهة مباحة. معنا اتصال، وإن كنت يعني أرجو أن يكون الاتصال الأخير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد بس يا شيخ. طيب تفضلي. الأول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيك بارك. هناك حديث فيه قاعدة شرعية اللي هي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما إلى نهاية الحديث. نعم. هل يجوز أن نعتبر تلك القاعدة الشرعية قاعدة اقتصادية في كل معاملاتنا الداخلية والخارجية صغيرة كانت أم كبيرة؟ وهل تلك القاعدة الشرعية تحوي دراسة كلية شاملة للمشروع يضمن نجاح المشروع؟ وهل نعتبرها قاعدة أساسية لكل المعاملات؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك. بس أنا لم أفهم ما معنى تعميم هذه القاعدة، الكلام هذا في البيع والشراء، ما معنى أن تعمم في جميع صور المعاملات؟ كان انقطع الاتصال. طيب لو وجد لنا وقت في آخر الحلقة أناقش هذه المسألة إن شاء الله تعالى. إذن الموصى له إما أن يكون جهة وإما أن يكون فرد. طيب الجهة عرفناها شرط أن تكون مباحة، وأما الفرد كان يقول أوصي بمثلا 100,000 اللي هي في قدر الخمس أو إلى الثلث إلى فلان ابن فلان، يعينه إلى الشيخ الفلاني، إلى أخي فلان ابن فلان وأخوه هذا غير وارث، إلى ابن عمي وغير وارث، إلى فلان الفقير، ويعين شخصا أو عدة أشخاص لكن معينين. فهذه اللي في مقابل جهة، إما جهة وإما فرد. الفرد له شروط كما أمامنا. أولا قبول هذا الفرد، لابد أن يقبل هذا الفرد، إنما الجهة لا يشترط لها القبول، لأنك تقول إلى الفقراء خلاص جهة، لكن فرد إلى فلان الفلاني، فشرط الوصية لكي يملكها هذا الموصى له أن يقبلها، والقبول يكون بعد الموت، بعد موت الموصي، لأن الوصية أصلا بعد الموت. فلو قبل في الحياة أو رد في الحياة، قال في حياتي لا مش عاوز منك حاجة يا عم، لا أريد منك شيئا، وبعد الموت قبل، العبرة بما بعد الموت، ما دام الموصي لم يرجع في الوصية قبل الموت وبقيت، فقبول الموصى له يكون بعد الموت، القبول والرد يكون بعد الموت. الشرط الأول القبول، الثاني أن يكون الموصى له جائز التملك، شخص يملك، فلا وصية لحيوان مثلا مثل ما يحصل في الغرب، يقول أترك أموالي للكلب الفلاني، عنده كلب أو عدة كلاب فيترك ماله، يسيب كم مليون جنيه للكلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الوصية لا تنفذ. ليه؟ لأن لمن لا يملك، هو لا يملك أصلا، كلب لا يملك، الملك يكون لبني آدم، أو يوصي لميت، ميت يوصي لميت، خمس مالي يكون لفلان ابن فلان الميت لقبره وكذا وكذا، نقول هذه الوصية لا تنفذ، إنما الوصية لشخص حي يملك، مسلما كان أو كافرا، حتى يجوز أن توصي لكافر، مش لجهة فيها كفر، لا، لشخص كافر. الجهة لابد أن تكون مباح، لكن لا توصي لكنيسة مثلا، لكن إنما في الأفراد يصح أن توصي لشخص معين ولو كان كافرا، لك جار نصراني مثلا وأوصيت إليه، لا بأس، نص أهل العلم على جواز ذلك. وهذه غير مسألة الولاء والمحبة، هذا شيء منفصل، الإحسان المالي يختلف عن الولاء اللي بالقلب. ثالثا أن يكون شخص، شرط الفرد الثالث أن يكون غير وارث، أن الفرد، وهذا سبق الكلام عليه، يكون غير وارث، فإن كان وارثا فلا تجوز الوصية إليه إلا بإجازة بقية الورثة، يوصي لولد من أولاده أو لبنت أو لأخ وارث، فلا بد أن يأذن بقية الورثة بهذه الوصية وإلا فلا تنفذ. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى الموصى به، المال الذي نتبرع به، فيه أمران. الأمر الأول أن يكون مباحا، فلا تجوز الوصية بمال محرم، كأن يوصي مثلا بآلات معازف لأن المعازف محرمة، أو يوصي شخص والعياذ بالله يشرب الخمر وعنده زجاجات خمر وهي لها قيمة كبيرة بالنسبة لمن يشتريها، يعني ليس لها قيمة شرعا لكن لها قيمة عند من يشربها والعياذ بالله، فقال أنا أوصي بهذه الزجاجات إلى فلان كان يجلس معي بالليل وكنا يعني بيننا جلسات طويلة وسهرات وندامة وكذا، فلا تجوز هذه الوصية، لأن هذه الوصية بمال أو بما ليس مالا أصلا، بشيء محرم، فلا بد أن يكون المال المتبرع به مباحا وأن يكون ملكا لك، فلا توصي بشيء لا تملكه. ثانيا أن لا يزيد عن الثلث، لا يزيد المال المتبرع به اللي هو الموصى به عن الثلث إلا بإجازة الورثة كما سبق. أخيرا الموصي، شرط الموصي، الموصي له شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، لأن الوصية عمل صالح، عمل بر يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، فلا يثاب عليه في الآخرة إلا إذا كان مسلما، لأن الله تعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكافر لا تقبل منه هذه النفقات وهذه التبرعات، ينتفع بها في الدنيا لكن بعد الموت لا ينتفع، شرط الانتفاع هو الإسلام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، يا رسول الله ابن جدعان، هذا شخص كان غني وكان منفق، كان غنيا منفقا في الجاهلية، ابن جدعان كان يقضي الضيف ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يسلم، فلا تقبل منه النفقة والعياذ بالله، نسأل الله أن يتوفانا مسلمين. ثانيا أن يكون هذا معذرة، هو أمامنا الموصي، ولكن الصحيح أن يكتب فيه الموصى إليه، الموصى إليه، لأن احنا الكلام هنا عن الشخص الذي ينظر في المال يعني يشرف عليه، فتصحح هذه الموصى إليه وليس الموصي، كلامنا هنا عن الموصى إليه. أما الموصي فهو المتبرع، لا تقبل منه هذه النفقات عند الله يوم القيامة إلا إذا كان مسلما، نعم، لكن كلامنا هنا في الموصى إليه. الموصى إليه الحمد لله يعني صلحت وصححت في الكتابة، شرط أن يكون مسلما، فلا يكون الناظر أو المشرف على الوصية إلا مسلما، فلا يصح أن نشوف في فرق بين الموصى له ممكن يكون كافر، الموصى إليه لا، لابد أن يكون مسلما. أنا أوصي يعني أتبرع لكافر لا بأس، لكن من الذي ينظر في تدبير أموالي بعد موتي وفي الإشراف على الأموال وفي تزويج بنتي مثلا لو أنه سيزوج البنت أو كذا، لا، شرط أن يكون مسلما وأن يكون عدلا يعني غير فاسق، شخص مستقيم على طاعة الله عز وجل. في مسلم فاسق يرتكب الموبقات والكبائر ويترك الواجبات، لا، كلامنا الشرط أن يكون عدلا، عدلا يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات ولا يصر على الذنوب لو فعل ذنبا صغيرا، وكذلك أيضا لا يرتكب خوارم المروءة، شخص مستقيم عدل. ثالثا أن يكون مكلفا، مكلفا يعني بالغا عاقلا، فلا يكون الموصى إليه طفلا صغيرا ولا يكون مجنونا. رابعا أن يكون رشيدا يعني غير سفيه، يعني عاقل في التصرفات. لا يشترط أن تكون يكون رجلا، ممكن تكون امرأة. لا يشترط، الفقهاء في السابق يقولون قد يكون عبدا يصح إذا أذن له سيده. المهم من هذه الشروط أن يكون مسلما عدلا مكلفا يعني بالغا عاقلا، رشيدا يعني غير سفيه. والرشد طبعا يختلف، الرشد في المال غير الرشد في التصرفات. إذا كانت الوصية بمال فلا بد أن يكون رشيدا في المال غير سفيه، إذا كان الوصية بتزويج البنت يكون رشيدا في هذا الباب، يعني يحسن الاختيار، وهكذا. هذا الموصى إليه. آخر شيء نتكلم عليه ونسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت لنتكلم عليه اليوم هو النفقة. احنا بقي لنا بابان قبل الانتقال إلى فقه الأسرة، النفقة والوقف. الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنبتدئ بفقه الأسرة، أو سنتكلم على فقه الأسرة، حتى لو بقي شيء من هذه الحلقة نؤجله إلى القادمة. وهذه أبواب في الحلقة القادمة في منتهى الأهمية، لأن أحكام النكاح والطلاق وغيرها يعني من الأحكام التي يتعين على من سيتزوج أو من هو متزوج أن يعرفها. هناك أحكام كثيرة جدا يجهلها الناس، لكن في هذه فيما بقي من الحلقة أتكلم على أسباب النفقة. طبعا النفقة يذكرها الفقهاء في فقه الأسرة، لكن لأن لها علاقة بالأموال بالمعاملات، لأنها مال ينفق، فلذلك يمكن أن توضع في هذا، يعني يجمع النظير إلى نظيره، فلذلك تعجلنا الكلام على أسباب النفقة أو أحكام النفقات. أولا انظر في الشاشة التي أمامك تجد تقسيما مهما جدا، أسباب النفقة، يعني ما الأسباب التي جعلها الله عز وجل موجبة لكي ينفق الإنسان. يعني هناك أمور، في نفقات مستحبة وفي نفقات واجبة، كلامنا هنا في النفقات الواجبة. ما الأسباب الشرعية التي تجب بها النفقة؟ ثلاثة: الأول الزوجية، الثاني القرابة، الثالث الملك. يبقى في ثلاثة أسباب للنفقة، للنفقة الواجبة. السبب الأول الزوجية، السبب الثاني القرابة، السبب الثالث الملك، ولكل أحكامه وتفاصيله. أولا قدر النفقة، قبل أن نخوض في التفاصيل، قدر النفقة هي الكفاية. فمثلا نفقة الزوجة، نفقة الزوج على زوجته مردها إلى العرف، الغني نفقته غير الفقير. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلا يقال إن الشخص الفقير اللي دخله مثلا 1000 جنيه كالشخص الذي عنده آلاف الجنيهات، 1000 جنيه وعنده زوجة وثلاث أولاد، هذا يعد فقيرا، يعني قد لا تكفيه هذه الأموال أصلا. فهذا الشخص ينفق بقدر ما آتاه الله عز وجل. طيب رجل دخله عشرات الآلاف، فهل نقول له أنفق مثل ما ينفق الفقير؟ لا، تختلف النفقة بحسب يسر الإنسان وعسره. ينفق الزوج على الزوجة، احنا نتكلم على السبب الأول وهو الزوجية. الواجب في شريعة الله عز وجل أن الرجل هو الذي ينفق وليست المرأة. دعك من الأعراف الفاسدة التي نعيشها، ودعك من الاقتداء بالغرب، المرأة تنفق وتنزل تشتغل وتنفق على نفسها وعلى بيتها وتقاسم الرجل، كل الكلام ده فارغ لا قيمة له في الشرع. الرجل هو الذي ينفق، والله تعالى جعل الرجل له القوام على المرأة بماذا؟ قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولهذا حق المرأة إذا لم ينفق عليها زوجها أن تطلب الطلاق، وليس هذا قلة وفاء ولا لا، هذا حقها شرعا، كونها هي تتحمل هذا هذا شأنها، لكن هي لها الحق شرعا أن تقول طلقني، أنفق أو طلق. هو تزوجها فلا بد أن يكون منفقا عليها سادا لحوائجها. في النفقة التي هي السكنة يأتي لها بسكن يناسبها، في الطعام والشراب المأكل والمشرب، في الكسوة الملابس، وفي أمورها التي تتعلق بزينتها له ونحو ذلك. حتى قال الفقهاء في هذا الباب، وهذا الباب والله باب النفقات حقيقة من الأبواب التي أنصح جميع إخواني بالقراءة فيها في كتب الفقه والتوسع فيه، ستجدون والله شيئا عجيبا جدا. تجدون كيف كرم الله عز وجل المرأة وكيف كرم الله عز وجل القريب، لأن احنا نتكلم عن نفقات هنا أعم من الزوجة، حتى نفقت الإنسان على ولده أبنائه وأحفاده وإخوته وكذا، نفقات على الأقارب. وكيف كرم الله عز وجل الحيوانات، لأننا نتكلم على السبب الثالث اللي هو الملك، يدخل فيه الأرقاء المماليك يعني من بني آدم عبد وأمة، وهذا الآن قد يكون وجوده نادرا أو غير موجود أصلا، والثاني الحيوانات. فأدعياء حقوق الإنسان والحيوان لو قرأوا في كتبنا في كتب الفقه، وأنا فعلا ألح عليكم في هذا، اقرأ في كيف يتعامل أو كيف أمر الله عز وجل أن يعامل الإنسان مملوكه عبده وأمته وكذلك الحيوان، الحيوان الذي يكون عنده في البيت. ويكفينا أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عذبت امرأة في هرة، يعني في قطة حبستها حتى ماتت فدخلت النار، وفي المقابل دخلت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة لأنها سقت كلبا ماء. فالنفقة هنا على الزوجة تدري بها كيف كرم الله عز وجل المرأة. المرأة غير ممتهنة في الشريعة، تنزل وتعمل وتتبهدل وتعرض نفسها لأشياء لا قبل لها بها. لماذا كل هذا؟ لتنفق على البيت، ليس مطلوبا منك أن تنفق على البيت، النفقة على الزوج وليس على المرأة. حتى لو عملت المرأة عملا مباحا فلا يجب عليها أن تنفق، النفق عليك أنت. فالمرأة في الإسلام لا تنفق على الزوج، الرجل هو الذي ينفق، وهذا واجب عليه، ليس تفضلا وإنما هو واجب. وهذه النفقة في الأكل والشرب والسكن والكسوة بالعرف بما اقتضاه العرف. ذكر الفقهاء في هذا الباب إنه لو كانت المرأة، يعني هذا الشيء عجيب سبحان الله، عجيب عن مجتمعنا ولا موجود في مجتمعات أخرى، لو كانت المرأة لا يخدم مثلها نفسها، يعني من بيت مثلا موسر جدا وجرت عادة هؤلاء أن لا تخدم المرأة نفسها، فعلى الزوج أن يأتي لها بخادمة. أما في الأعراف، الأعراف أوساط الناس، فالمرأة تخدم. مثل هذه المسائل، وإن كان العرف جرى في كثير من الأماكن على غير هذا، لكن كلامي هنا في الباب النظري لتعرف ما مكانة المرأة في الشريعة. المرأة ليست شيئا يمتهن في دين الله عز وجل، امرأة مكرمة ولها قيمة عظيمة، وجلوسها في البيت لحكمة لتربية أولادها وإعفاف زوجها. وحتى هي لو خرجت للعمل، لا نقول أن عمل المرأة محرم ولا الوظيفة المحرمة، لها ضوابط شرعية، لكنها أيضا غير مطالبة بالنفقة. إذن النفقة لها ثلاثة أسباب: الزوجية، القرابة، الملك. طيب الزوجية لها شروط، لكي تجب النفقة على الزوجة لابد من شرطين. الشرط الأول تحقق الزوجية، تكون زوجة له بالفعل، يقول الولي ها زوجتك، ويقول الزوج قبلت. ثانيا تسليم نفسها، يعني تسليم نفسها إلى بيت زوجها. فالذي عقد على امرأة أو كتب كتابه زي ما بيقول المصريون، هل يجب عليها أن ينفق بمجرد ما عقد؟ نقول لا، إلا أن تسلم نفسها أو تمكنه منها. لكن لو أنه عقد عليها وقال يا حق فلان أبو الزوجة أريد زوجتي إن شاء الله الشهر القادم، قال له لا لا يا حبيبي، الشهر القادم إيه ده، هي لسه قدامها سنتين ثلاثة على ما تخلص الكلية بتاعتها. فارتضى الرجل هذا، قال خلاص موافق. فهل تجب عليه نفقتها وهي زوجته؟ هل تجب عليه نفقت؟ هل تجب عليه نفقتها في السنتين ثلاثة دول لحد ما تتخرج؟ لا، إنما تجب النفقة لما تأتيك إلى البيت. فشرط النفقة على الزوجة، شرط النفقة أن تتحقق الزوجية، تثبت الزوجية بشروط النكاح التي سنعرفها إن شاء الله تعالى فيما بعد، وثانيا أن تمكنه من نفسه، يعني تسلم نفسها إليه، فحينئذ يجب عليه أن ينفق عليها بما ذكرنا. ثانيا القرابة، وثالثا الملك، لكن مع الأسف قالوا إن وقت الحلقة قد انتهى، فليس بإمكاني أن أزيد عن ذلك، فنؤجل هذا إن شاء الله تعالى، نزيده بيانا فيما يتعلق بنفقة الزوجة وكذلك نفقة القريب والمملوك مع الوقف في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي حلقة مهمة جدا، وقد نبتدئ فيها بالكلام على فقه الأسرة، أحكام النكاح وما بعده من أحكام الطلاق والرجعة والظهار ونحو ذلك من الأمور المهمة جدا. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، ويفقهنا وإياكم في دينه، وارزقنا وإياكم التمسك به والثبات عليه، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم